بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثامن من دروس تفسير كتاب الله عز وجل أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي. قال: سورة البقرة مدنية، وآيها 287 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، وسائر الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم، واعتبار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها. وبه صرح الخليل وأبو علي، وما روى ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه، فإن تخصيص الحرف به عرف مجدد، بل المعنى اللغوي، ولعله سماه باسم مدلوله. ولما كانت مسمياتها حروفا وحدانا، وهي مركبة صدرت بها ليكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع، واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها، وهي ما لم تره العوامل موقوفة خالية عن الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه، لكنها قابلة إياه، معرضة له إذ لم تناسب مبنى الأصل. ولذلك قيل: صاد وقاف مجموعا فيهما بين ساكنين، ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي تركب منها افتتحت السور بطائفة منها إيقاظا لمن تحدي بالقرآن، وتنبيها على أن المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم، فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يداني. وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز، فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس. فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة، سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب. الأديب الأريب الفائق في فنه، وهو أنه أورد في هذه الفواتح 14 اسما هي نصف أسامي حروف المعجم، إن لم يعد الألف فيها حرفا برأسها، في 29 سورة بعددها. إذا عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعها، فذكر من المهموسة، وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها حفك خصفه نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والكاف، ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه لن يقطع أمر، ومن الشديدة الثمانية المجموعة في أجدت طبقك أربعة يجمعها أقطك، ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها حمس على نصره، ومن المطبقة التي هي الصاد والضاء والطاء والظاء نصفها، ومن البواقي المنفتحة نصفها، ومن القلقلة وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها قطب نصفها الأقل لقلتها، ومن اللينتين الياء لأنها أقل ثقلا من المستعلية وهي التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى، وهي سبعة: القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والظاء نصفها الأقل، ومن البواقي المنخفضة نصفها، ومن حروف البدل وهي أحدى عشر على ما ذكره سيبويه واختاره ابن جني ويجمعها أجد طوية، منها الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها أهطمين، وقد زاد بعضهم سبعة أخرى وهي اللام في أصيلال والصاد والزاي في صراط وزراط والفاء في أجد في أجداب والعين في أعين والثاء في ثروب الدل والباء في باسمك، حتى صارت ثمانية عشر، وقد ذكر منها تسعة الستة المذكورة واللام والصاد والعين، ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب. والكلام ما زال طويلا، نعود إلى ما بدأنا به. سورة البقرة. إن القرآن الكريم أولا يسمي الأسماء أسماء السور أسماء توقيفية لا علاقة لأحد أن يسميها، فالله عز وجل سمى هذه السورة، ولا نحتاج أيضا أن نتكلف فنقول السورة التي يذكر الله فيها البقرة أو السورة التي ذكر الله فيها بقرة بني إسرائيل. هذه الأسماء توقيفية: البقرة، آل عمران، المائدة، الأنعام، إلى غير ذلك، وكما سماها ربنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نستطيع نحن أيضا أن نسميها، ولا تكلف في ذلك أبدا. حتى في سورة المؤمنون نقول هكذا: سورة المؤمنون، ولا نقول سورة المؤمنين على المضاف والمضاف إليه، لأن هذا الاسم في الأصل لا يتغير. هذا بالنسبة لتسمية السور. هل يمكن لبعض السور أن يكون لها أكثر من اسم؟ يوجد، يعني مثلا ألف لام تنزيل السجدة، يعني أحيانا يطلق هذا الاسم وأحيانا يطلق هذا الاسم. القتال محمد، نفس السورة لها اسمان، هكذا جاء، فنحن كما جاءت التسمية نتكلم بها. قال الشيخ: وآيها 287 آية. هذا بالنسبة للعد كما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، وربما كانت بعض السور بعدها أطول منها، لكن الله عز وجل نسخ منها أشياء فصارت بعد ذلك سورة ربما متوسطة أو صغيرة. هذا يتكلم فيه في الأحزاب، ويتكلم فيه في الطلاق الصغرى، وإلى آخره من هذه الأمور التي نحن بالنسبة لما وجد بعد العرضة الأخيرة من قبل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. سورة البقرة مدنية. عرفنا أن هنالك تعاريف كثيرة في مسألة المكي والمدني، ولعل آخر ما يعني أو أكثر العلماء في الاصطلاح عليه ولا يوجد عليه أي اعتراض على الإطلاق، هو أن نقول ما قبل الهجرة كل ما نزل قبل يوم الهجرة سواء نزل في مكة أو نزل في ضواحيها أو في عرفة أو في منى أو في سفر أو في حضر، وكل ما كان قبل يوم الهجرة يسمى مكي، وكل ما كان بعد يوم الهجرة يسمى مدني. فهذه السورة كلها مدنية، وفيها نزلت آخر آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت. إذن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه الآية هي آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل، وهي آية مدنية. وأيضا مع أنها نزلت مثلا في حجة الوداع في يوم النحر، قلنا ألم يكن ذلك بعد يوم الهجرة؟ إذن تعتبر مدنية وليست بمكية. طبعا قد يكون هنالك بعض الخلاف على من يسمي ويعد البسملة من الفاتحة أو من كل سورة أم لا، هذا خلاف ربما يطرأ بالنسبة للعد فيه في كل سورة من سور القرآن الكريم. عندما نقول سورة معنى ذلك بقية، وكأنها هي جزء من كتاب الله تبارك وتعالى منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو قيل هي جاءت بمعنى السور، لأن سور المدينة إنما يحيط بها، والإحاطة الآن إنما تكون بمجموعة من الآيات. فسورة البقرة إنما تأتي من قول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى آخر آية بالقرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أحاط بها سور، سميت بعد ذلك سورة البقرة، وهذا من اجتماع بعضها مع بعضها. أو نقول هذه الآية تلو هذه الآية، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الذين تسوروا المحراب، فكأنهم أخذوا شيئا فشيئا. وإن القارئ يأخذ آية آية من كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا هنالك ما يسمى في التقسيم أجزاء وأعشار وأحزاب، فلقد قسم المصحف أيضا إلى أجزاء، وقسم إلى 30 جزءا، وقسم الجزء إلى حزبين، وقسم كل حزب إلى 4 أحزاب، ويعادل اليوم في مصاحف التي يحفظ فيها طلاب العلم الربع مثلا حوالي 2.5 صفحة تقريبا أو 2.25 صفحة، وهكذا يشكل كل 4/4 حزب وكل 8/4 ماذا تشكل؟ تشكل جزءا من كتاب الله تبارك وتعالى. وترى أن الحفاظ إما أن يحفظوا عن طريق الصفحات، وإما أن يحفظوا عن طريق الأرباع، وهذا أيضا شيء عمل فيه العلماء. أما أسماء السور فلا حاجة لنا أن نتدخل فيها أبدا، لذلك هذه آية الكرسي، وهذه سورة البقرة، وهذه آية سورة المجادلة، إلى غير ذلك. إنما كانت هذه السور كما قلنا بأن هذه الأسماء توقيفية ولا علاقة لنا بها على الإطلاق أن نغير أو أن نبدل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مر معنا شرح البسملة في الفاتحة فلا نعيد مرة ثانية. ألف لام ميم. قال الشيخ ألف لام ميم وسائر الألفاظ، يعني سائر الألفاظ التي جاءت في بداية السور، فهذا ما المعنى فيه حقيقة؟ قال التي يتهجى بها أسماء مسمياتها. نحن عندنا حرف وعندنا اسم الحرف، كيف يكون ذلك؟ أنا أقول ميم، لفظ الحرف الك، هكذا هذا الحرف له اسم، ما هو اسمه؟ الألف، اللام، الميم. إذن أسماء هذه يتهجى بها أسماء مسمياتها، وهي الحروف التي ركب منها الكلم. الكلم وهو كل ما كان في الكلام وقد تجاوز ثلاث كلمات، سواء كان له معنى أو لم يكن له معنى يحتاج إلى إتمام أم لا، أو إذا أراد به الكلام، فإن الكلام يتكون من الحروف. ولذلك يقال في كتب ضم. ما معنى كتب؟ أي ضم حرفا إلى حرف. فأنا عندما أضم مثلا السين إلى الميم إلى الياء إلى العين، صار معي كلمة سميع. هذه من هنا كتب، أي ضم. والكتابة هي ضم حرف إلى حرف يتكون منها كلمة، وكلمة إلى كلمة يتكون منها جملة، وجملة إلى جملة يتكون منها موضوع، ومن هنا تكون الكتاب وهو كلام الله عز وجل أو أي كتاب آخر. وإذا أخذنا بالأمر المحسوس فيأخذون شخصا إلى شخصين في الجيش فيكونون من الجنود كتيبة، فضموا شخصا إلى شخصين. نعم. وإذا أراد قوم أو قبيلة أن تتفق مع بعضها البعض فماذا تفعل؟ فنقول تكتبت بنو فلان، أي اجتمعت مع بعضها البعض. إذن هنالك أسماء دلت عليها هذه دلت على هذه الحروف، فقلنا ألف لام ميم، فصارت دخلت في حد الأسماء. اسم هذا الحرف ألف، واسم هذا الحرف لام، واسم هذا الحرف ميم. قال التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم واعتبار ما يخص به من التعريف والتنكير، يعني أنها هذه الحروف تستطيع أن تقول لام اللام، ميم الميم، تستطيع أن تعرفها وأن تنكرها وأن تجمعها وأن تصغرها. فمعنى هذا أنك تفعل هذا الأمر، يعني صارت، ما معنى اعتبار ما يخص بها من التعريف؟ يعني عندما نقول أن الاعتبار الأخذ باليد، ومعنى ذلك التعاطف. ولذلك تستطيع أن تقول كما تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذه اللام وقرأت اللام مثلا ومررت على حرف اللام إلى غير ذلك. والجمع تقول في اللام واللام واللام صارت اللامات الميمات، نعم الألفات. فإنك تستعمل في ذلك استعمال الكلمات تماما ونحو ذلك، نعم عليها. وبه صرح الخليل أي في كتبه وأبو علي وما روي وما روى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذا ما سمع سيدنا عبد الله بن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث كثيرة، منها من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الحروف المقطعة الألف حرف واللام حرف والميم حرف. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة في كتب الحديث على مراتبها التي وردت في الكتب. فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه عندنا الآن. المعنى الذي اصطلح عليه الآن أن نقول اسم ومسمى، الآن أي حرف أنت تنطقه في من كتاب الله تبارك وتعالى عند ذلك تثاب عليه. هذا الحرف الآن هذا عرف مجدد، أما ما تكونت به الكلمات هو المعنى اللغوي. قال بل المعنى اللغوي ولعله سماه باسم مدلوله، يعني اللام تدل على ال والكاف تدل على مثلا الكاف من إياك، ماذا تقول أنت؟ إياك، ومع هذا تقول هذه كاف. ولما كانت مسمياتها حروفا وحدانا، يعني الأصل كان كل واحدة عبارة عن حرف حرف، في عنا اسم مسمى. أنت شخصك مسمى، اسمك زيد وخالد وعمر، وهي مركبة ركبت مع بعضها ألف لام ميم، وهي مركبة صدرت بها لكي يكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع، أول ما يسمع السامع لكتاب الله تبارك وتعالى فإنه يسمع شيئا غريبا جدا. والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأدى الأمانة على أعلى وجه كما نزل به سيدنا جبريل. وهذا العرف لا يعرفه العرب، يعني لو عدنا إلى الوراء وإلى كتابة العرب وإلى أشعار العرب لا نجد أحد صدر كلاما بحرف أو بحرفين أو بثلاثة، بينما القرآن الكريم هو الذي تصدر الكلام فكأنما يقرع السمع. نعم. قال واستعيرت الهمزة مكان الألف. الألف حرف من الجوف، قاف لا، فكيف أبدأ في آه؟ فماذا قال؟ ألف، يعني المراد منه آه، من مثل متقال وشاء. فهذا الحرف استعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها. الحروف هذه حرف الجوف لا يمكن النطق به ولا يتحمل أي حركة من حركات الإعراب، إذ الألف عاجزة أن تحمل أي حركة. انظر في قولنا يخشى، لا تقبل لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون، طبعا الكسرة لا يقبلها الفعل، لكن بشكل عام الألف المصطفى لا يقبل كسر. فتجد أن هذه الألف لتعذر الابتداء بها نطقنا بها بحرف الهمزة، وهي ما لم تلها العوامل. العوامل مثلا، ما معنى عامل؟ جاء زيد، ما هو الذي رفع زيد؟ كلمة جاء. ضربت زيدا، ما هو الذي نصب زيد؟ العامل ضربت. كان الله غفورا، رفع الأول ونصب الثاني من؟ كان. إن الله غفور، إن رفع نصبت الأول ورفعت الثاني. قال وهي ما لم تلها العوامل موقوفة، يعني ألف لام ميم لا يوجد عوامل فيها، هل يوجد عامل سابق لها أو عامل لاحق لها وهي مقدمة عليه؟ أبدا. موقوفة خالية على الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه، لكنها قابلة إياه. فتستطيع أنت أن تقول قرأت ألف لام ميم، فألف لام ميم مقول القول مي قرأت، معرضة له إذ أو معرضة له إذ لم تناسب مبنى الأصل. ولذلك قيل صاد وقاف مجموعا فيهما بين ساكنين، صا ساكن صاد ساكن، والجمع ما بين الساكنين يعني على غير حدهم غير معروف عند العرب. ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء، أين مبنية على الفتح وهؤلاء مبنية على الكسر دائما، وبهذا لم تعامل صاد وقاف بهذا الأمر، فإن هؤلاء يعني وأين، أين مبني على الفتح دائما وهؤلاء مبنية على الكسر، جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء، اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، في محل جر بحرف الجر، يبقى على حالة واحدة. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام يعني الألف واللام والميم وبسائطه التي تركب منها افتتحت السور بطائفة منها إيقاظا لمن تحدى بالقرآن، كأن الله عز وجل يوقظ وينبه الذين تحداهم على أن يأتوا بعشر آيات بسور بسورة بآية، إذا تحداهم جميعا كأنه يقول لهم أيها الناس إن هذا القرآن الذي نزل عليكم إنه من لغتكم مؤلف من حروفكم على اختلاف أنواعها واختلاف أشكالها، فلماذا لا تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله؟ تعاونوا يا أنتم أهل البلاغة، أنتم أهل الفصاحة، أنتم أهل سوق عكاظ، أنتم أصحاب المعلقات، أصحاب الشعر، أين أنتم؟ إن القرآن يتحداكم أن تأتوا بأصغر سورة، وهذه السورة مؤلفة من هذه الحروف وأمثال هذه الحروف، وتنبيها على أن المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم، هم ينظمون من 28 حرفا، وهذا القرآن منظوم من 28 حرفا تنتظم منها اللغة العربية، فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم. ما معنى تظاهرهم؟ أي اجتماع بعضهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، معنى ذلك لو اجتمع بالقوة هذا إلى هذا إلى هذا، ولو اجتمع الأدباء جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثل، عجزوا، فلما عجزوا عن آخرهم يعني من أولهم إلى آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه بما يشابهه بما يقاربه، وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز، فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس، يعني نقول لبعض الناس اكتب لام، هذا لا يعرفها إلا من كتب، لا يكتب لام اللام وألف ميم، ماذا يكتب؟ الحرف لام، اكتب ميم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمي، هذا دليل آخر على إعجاز القرآن الكريم. فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتابة فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة، سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه. معنى ذلك يعني مهما كان أنه وصل إلى درجة، ولننظر إذا جمعنا الآن الحروف التي في أول السور ماذا جاء فيها، تسمعون كلاما عجيبا الآن، وهو أنه أورد في هذه الفواتح 14 اسما، يعني لم تأتي الحروف 28 بل جاء نصفها، نصف 24 نصف 28 14 حرفا سماها بمسمياتها، لذلك قلنا 14 اسما هي نصف أسامي حروف المعجم. إذن لكن ليس هذا فقط، إن لم يعد الألف فيها حرفا في رأسها في 29 سورة بعددها، إذا عد فيها خلاف على مسألة الألف، هل لما كيف ألف لام ميم نطقناها تعد لا تعد، مسألة أخرى مشتملة على أنصاف أنواعها. الأنواع من يقرأ في التجويد يقول هذه حروف همس وهذه حروف جهر وإلى آخره. لو نظرنا إلى نوع من هذه الحروف قال مشتملة على أنصاف أنواعها، فذكر من المهموسة وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه، ما يعني مالية مثلا، هذا بتلاقي في عند ما أفلا ينظرون مثلا إلى السماء كيف رفعت، هذا همس. نعم، فقال على أنصاف أنواعها فذكر من المهموسة وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه. عندما نحن الآن الطلاب يحفظونه، يعني فحفه شخص سكت، الشيخ هو ليس عربيا والأصل هو من بلاد الأعاجم، ولذلك ربما جمعوا هناك جمعا آخر، ستشحثك خطه هكذا، بينما نحن غيرنا التركيب هذه علماء التجويد عندنا فقالوا فحفه شخص سكت، نفس الشيء هذه الكلمات، المهم أنهم جمعوها في جملة سواء كانت لها معنى، وإنما جمعت فقط من أجل ضبط وسهولة استحضارها، حتى إذا سئل الطالب ما هي حروف الهمس مباشرة يقول مهموسها فحفه شخص سكت، كما قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى. إذن قال نصفها ما جاءت كلها فحفه شخص سكت، جاء نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والكاف، كذلك ومن المجهورة البواقي المجهورة نصفها، وهذه أيضا والمجهورة تقابل ماذا؟ تقابل المهموسة. نعم، نصفها يجمعه مثلا لن يقطع أمر، ومن الشديدة الثمانية المجموعة في أجدت طبقك. نعم، إذن يوجد كما قلنا، فكل ما كان من هذه الحروف تجد أننا نأخذ منه النصف النصف، لأن هذا أمر عجيب جدا وصل إلى أعلى درجة. فهذه التي جمعت في أجد قطن بكت مثلا تجد أنها جمعت أيضا، وفي البواقي الرخوة 10 يجمعها حمس على نصره أيضا جاءت، ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها، ومن البواقي المنفتحة نصفها، ومن القلقلة وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها قطبجة، عندنا قطب جدين نقول نصفها، يعني العلماء في كل بلد يجمعونها في طريقة معينة. قال الأقل لقلتها ومن اللينتين الياء لأنها أقل ثقلا، ومن المستعلية وهي التي يتصعد فيها الصوت في الحنك الأعلى، 7 القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والظاء نصفها الأقل، ومن البواقي المنخفضة نصفها، ومن حروف البدل وهي 11 على ما ذكره سيبويه واختاره ابن جني ويجمعها أجد طوية، منها 6 الشائعة المشهورة التي يجمعها أهطمي، وقد زاد بعضهم 7 أخرى وهي اللام في أصيلات، والصاد والزاي في صراط وزراط، والفاء في أجد في أجداء، والعين في أعين، والثاء في ثروب الدد، والباء في باسمك حتى صارت 18. وقد ذكر منها 9 الستة المذكورة، واللام والصاد والعين، ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب، وهي 15 الهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاء والفاء والظاء والشين والزاي والواو ونصفها الأقل، ومما يدغم فيها وهي 13 الباقية نصفها الأكثر، الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون، لما في الإدغام من الخفة والفصاحة، ومن الأربعة التي لا تدغم فيما قاربها ويدغم فيها مقاربها، وهي الميم والسين والزاي والفاء نصفها. لذلك تجد أن هذا الأمر ليس بالأمر السهل، وإنما هو من الأمور التي لا يمكن أن يأتي بها إلا العليم الخبير. هذه الحروف كيف وزعت بكل صفاتها وبكل أنواعها، فأتى من كل نوع، يعني أتى من كل الحروف نصف الحروف، وأتى من كل نوع من أنواع الحروف عند علماء التجويد بأي شيء؟ بنصف هذه الحروف. وإذا كانت هذه الحروف مفردة جيء بالزائد ولم يأتي بالناقص، يعني 7، فعفوا مثلا 13 يأتي منها 7 ولا يأتي منها 6 إلى غير ذلك. ثم قال: ولما كانت الحروف الذلقية، نتابع إن شاء الله في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.